دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته. أيها المسلمون، إن في السير على خطى سلف هذه الأمة حق هنغو نذهب أمة خطو سلفة خدوري كنا تتا وهيد نقول أمة خطو بشم ثقة خدوري تريتنا تتا خير مسلك لبلوغ الغاية من رضوان الله في بوغو بشم ثقة أبنوخ مثل مرادة داريت شوزي إذن الله رزيته من تشيزه ونزول دار كرامته إلى جوار أوليائه من خلقه. إذن الله سنف أبي عن الهديث جندب أرجان جنيد كتوه هرون. وإن من أجمل ما اتصف به من أهل الإيمان حق بشن تلك الصفات الربو إيمانة أهدوية كمال الحرص على سلوك سبيل الإحسان. هذا صفات توغو هذا بيشنغو قربات خنا جيغربات خنا على سلوك سبيل الإحسان حيث أبنوغ جديد سكوزي في كل دروبه هب نوخاتو كنغو هب فتياتو كنغو نوخا جديد سكوزي والحضر هدنانغو هذا جيغربات خنا تقدر في هذه الموقوع في إيذاء المؤمنين في إيذاء بالمؤمنين مؤمن زبازي زراها بيال جاني جاو كيف كنوك إني صدر تلقي هزهرونا بأي لون من ألوانه كنا هيفا هب زرارة بوغنا نجي، وفي أي صورة من صوره كنا صورة هب زرارة بوغنا نجي بصورة شبه بولي، ويحملهم عليه ذلك الخلق السامي هل هل إراج رجو ببوغو هب أدي عن الأخلاق قادي قادي الله سجل هل أكثر رباهم الأعلى حين بيّن لهم أن الصلة بين المؤمنين هي صلة أخوة. هل يبقى الله سائزي بيان هبون خدو حق ثنغو خرخين مؤمن زباد ورقو بجي الخرخين بوغو هي صلة الأخوة في الدين دين جاني بوغي بواسطي، كما قال تعالى الله سا قرآن أبرب عدنان إنما المؤمنون إخوة مؤمن زادي روغو واتسال أي كينا منيجي إيمان فورا وشنشي يثير ديناتو واتسكولا شعيرو أقاحو وهيثو بتأثيكي حبيث بيهو ورو الأخوة تعني التراحم والتواد والتعاطف والسين أبو جوين توصل تتاد برحي تتاد روطي تتاد تحرين بروكي والقيام بالحقوق إذن أمونين توصل تتاد تسكول حقوق بالقرأي كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر عمر الوصف بيت الحديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوربس أبلغ المسلم أخو المسلم بسرمانشي أصوات سوغيلا لا يظلمه ولا يسلمه إس إسي إن أخوات الزوم هبوغريلا ومن كان في حاجة أخيه شمشو بنبين أوبنانيكي جندي قدين أخوات السول حاجة أبان إسي قريع أبان إسي كوميك هبون كان الله في حاجته أدعو عن الله سهيس الحاجة أبريلا ومن فرج عن مسلم كربة شمشو بنيكي بسرمان شيس أسا سقريه بسهم دنيا رخو فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة هي بهس هبورة كميكا تقع الله السايس أسكي قيامة سقويا خو هس روئين بقريه هبادو سقريه أسبور قليلا ومن ستر مسلم شمشو بنيكي دنيا رخو بسرمان شي واخشون بسرمان شيس أسكارا منه باخشون ستر الله يوم القيامة قيامة سفر الله سيسوه المناه بخ شريدة في سيزة هكي بروتوار المناه عبدالله نتبه كل دينا توات سال نتر مراد هكو بزرمان شي دينا توات سقوات ايش قاي نتر مراد دو وقت شي جزا هيف ايش قم بوكي الأخوة تعني أيضا هكي بواسطي كوا فيما تعني كفا الأدى دينا توات سأسا زرال نخش عيدي فالمسلم بسلمان شوغو حقيقي أو بسلمان شوغو من كامل إسلامه جند الإسلام كميل تروجي بسلامة الناس من إداء لسانه ويده عدم رسوم خطي اللهم فيسو مات سدسكي فيسو قال دسكي كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في تنوب أورق السلام عليه الصلاة والسلام المسلم بسر من أبشو بلا من سلم المسلمون من لسانه ويده هنا نجي بسر ببي جندر ماتسا دساجي جندر خيرا دساجي تكون مقوطة أو تشي شو بي بسر من تشي أي بسر من تشي أسا من الخير تنوكا من الوكالة تنوكا تكون بسر من لزراء هو ريلا والمهاجر مهاجر بلا من هاجر منها الله عنه الله سنات شقارجو دواء عن طرف يبيو على سريك الدروشي يو بدا حقيقي ومهاجر وإذا كان الإذاء باللسان واليد دروبا شتى وألوانا متعددة يبقى الله تنجي كيرا تنجي مسلمان شيسي هاولا بزراع عمير بوغو إبت إبوغو إبريكو من تلبر فإن من أقبح صور الإذاء ما اجتمع فيه اللسان واليد معا يجب أن يكون بشم كشهد أسكولي بصور من شيئسا جنرغو ما تزالتونجي جنرغو خيرا تونجي كيا قدان ديكون بصور من شيئسي هبرا بزارا كمان يصف المؤمن بمن ليس فيه من صفات سوء مثلا في بصور من شيئسي صفات أولي هسا هي بصور من شيئسي تهيش كصفات فا هيش كصفات هال مثلا في بوكتان تولوغو يقول ذلك بلسانه ويخطه بيمينه هس يجو أولوك الله فيه نانجو خوانا ثات وقطي هبولوكو يجي دينا توقت نخسان كفرة وقفضار لوكو دينا توقت نخسان تقولوكو يجو شيد هولوجو يستحكم الأذى وليشتد وقعه وليصعب دفعه شاقولني هبو سورة الزرار خدهات فيزوك إنيدا هب إذا نقشقات فيجكم بوك إنا فعلو ولذا جاء الوعيد الصادق والتهديد التشديد والتهديد الشديد الزاجر لكل من آذى مؤمنا إذنك كتاكا قلت لي باج أمتي بسر من شياسي زرارها بولو شياسي فقال فيه ما في ما ليس فيه بسر من شياس ناقصا أبو يسود تيجك الجور وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يثبت نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورق الحسن خلال حديث الدروس نتيب قريع جبع قوم بقيه ومن قال في مؤمن شيء تشوفون يجي بؤمن مؤمن أو تشيس تتأبون ما ليس فيه هي مؤمن تشيس تتهج كبجور أي هزبه كان عندي ذهبون حبس في غدغد الحبال حتى يخرج من مقال سوج جحث أهو يسود عيدقا عيدقا بوجي بقى جايت أمولا أيه عيدقا عام كذولا يس أبرم أو غير عام يا جيس يب أبرم دينا قوات أستوين هيز عام توجي حديث الأول أولا بس عليه الصلاة والسلام من عاد لي وليا شيل شو بقول لك دير وليا استندي دير وليا كنت شمان في هبون فقد آذنته بالحرب جنت سهل ثلاث خاز أبو لبين أولا أولا بس عليه الصلاة والسلام وإن الإيذاء كما يقع على أحال الناس وأفرادهم فإنه يقع أيضا على المجموع منهم إنه تحجي سزرار كل عدنان تبقى تنكفرة به إدنان سوق خالف يعدم ذو تجمعة في زراد أولياء غير أن الإيذاء للمجموع الأشهد واقعا كني جهب فقالت فيها برب زراد ده في زحمتها بقلا وأعظم ضررا هيك زراد ذكر بقلا لعمومه هيك عام بقنا فيه وشمول التجني فيه هيك كنز كشي هبول بقنا فيه إن من أعظم أسباب الإيذاء المفضية إليه اللدغة في الخصومة هدينغو هد زرارة راشن سببا دا سرقيلة دعباد المثلة لقود كان أم دعباد يتسينا خم بيدري فاشقحات من دعباد وشعيروكنا هدينغيلة بصورة بزي زرارة كل جلسة ولذا كان الألد الخصم أبغض الرجال إلى الله كما جاء في الحديث هدينغيلة هدينان دعباد لوتشيف وقيلة الله استبيش لي خروشيف حديث البجر عدنان وجاء التحذير التشديد الشديد لمن خاصم في باطل وهو يعلم هدينان وكتاك الحنق قيبات أمبو يوتي يسي جنس دعباد براو بس قوم جوية تفا أي جيب ونيت وطي حال وقدو دعباد لوتشيف عن عبد الله بن عمر الواصل السلام مثل حديث هدينغو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأوربس فذكر الحديث وفيه قوله أوربس أبوله ومن خاصم في باطل شيخ بلده فتقوجه ثبت لعبابان وهو يعلم جنب الهالبك أدور أي يجب أدربك لم يزل في سخط الله حتى ينزع هو أراها السلط سباق يدغط أوله إلى حسب أبوله بجد فزعان ولذا يتعين على من جهل عليه أن لا يقابل ذلك الجهل بمثله. هس دني دعبة دني خنجة أصل إلى هدين قول هس عن جهل هديش كنت هزة أي استغفر إيش كنوك إيش كنوك إياه وحذر منه أي غوب عند عبالش كنوك إياه غوب يكون نافي مساقسة وحذر من الوقوع فيما لا يحسن ولا يجمل بالمؤمنين هدين عنده صدور في جهدون جيوغو بسور من شيء استا من شيء استا لتخولار يبجوه حتى كيش كنو فيه أولا بس أولا عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس ابن عباس بسر حديثه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى نرغس أبنا ليس المؤمن بالطعام مؤمن شيء إلا جو عدم قلب دلوك عدم مسحبة جارة دلوك ونبتير وللعاني هدنان قول نعانا شكرا يبتيوه نايل مؤمنة والفاحش ولا البديء هدينان قو خويا قبيح بقدر كلام بيتو نبتي يجيبو مؤمن شبوك ناريلا واسلك مسالك الصفة من عباد الله في سلوك سبيل الإحسان نتدفت أدوغو نتدفت صلاف الصالحين أصحابي الثيني بشنتك أصحابي الثيني هذو أخلاق أدوكي هذو أخلاق أدوكي هدينان قو نتدفت أعجز عن سبل الإذاء في كل صوره هنا بنجي بسرمان شيء سيزرات كل جوة دساء هنا بنجي هسو الصورات هاو أي شيطانة تبتن هوا جان بجندر بنوخا انتي سيزر هابيز بوكيني هنا بنجي هب زراب بي بوكو هب نتس هابوني نتلقون الله أسكو بيه غرار عدم زساء الله أسأو لكم أنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات هالشعيلة جندسة مؤمنين زبازي زراب هابولي هدينان قو مؤمنة روشابة لنسا زرارها بول تعيلة بغير ما اكتسبوا هز هبين جوجي جلسة عند اذهبون بصورة بس هبين جوجي جلسة عند اذهبون إلى فقد احتملوا بهتاما دلو دلا جندتكو هبيريس باشا تعيل أي أب هبين جوجي بصورة عند اذهبون تبقوا لك قد بيها هبيريس أب باشا تعيل واسما مبينا الينا قديام منه باتش راجع الى هل توجب ايات جاني اول الله سا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه حق وهل شيء من دي بطل ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ايمان فراجع ربكم فويا قدر بطل جهز سن قبيل فراعي بطل شعيلة لهم عذاب أليم هذ يؤمن بالعذاب بلا في الدنيا دنياته وفي الآخرة أخيرة دي أي الله من تبي كله خير ثني ما ثني هذي شيء غريب نكيد هاد قصدي نكيد ده ولا نكيد بوت قصدي ده ولا تكو بسوب بازية شيء نيجي بسوب بازم خدا جرعة هي بوجو مميزة بعض العقيدة هي بوجو نكيد دين إبنا واسيبو إكو دينا تواصل بكو خلاص نسيت حفظ حقيقي حقيقي أو مميزة لتنين دروكي الحمد لله رب العالمين. قصد يجيني ركبتني أو رسولي سبقات يجيلا فليس له أن يفعل ذلك ما هو من خصائصهم لك فوضى زي خاص سبجو اسي تصوب رزيحة كدير اسي اتكيدا أي حرام جوضو من ينشيب من شكيه وكذلك أيضا هو التزين اليوم عيد يوم عيد النصارى للنصراني يزول عيدة القوة الثانية قد قادي تبدي منكر بجوبه وصنعة الطعام الزائد يعني الحدث لتزع عدد الذهب والقرب كنجو هذا السيك والهقوة كنجو هبيت سندي وجمع الناس على الطعام في عيدهم هذه العيدة عدم قد أطأحهم إذن وليمين بهاهم عدم قد أرم كنت أفكيهاهم يجو هبيبي حرام بجوبه فأقل أحواله أن تكون معصية بشن ذهب هيتو بجوب الله عسيتي الله هسي عسيتي بجيلة وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم هيتي أورد سيشارة هنا إن لكل قوم عيدا أورد أولوغ الشبا قوم في عيد بجيلة وإن هذا عيدنا حق مهابلة لتر عيد بجيلة أي عيد الفطر بي عيد الأضحى يبكي أو عيد بسورة بوجة عيد فوق في عيد بتسعى بيه وراه كفر والدين تسعى بيه وراه وهذا أقبح من مشاركتهم هي العيد هي سك قبيحة بجداه قبيحة بجدا من تسعى إزوج كنفس كقولة لمن عرفتها بيرسا في لبس الزناري ونحوه هذو بتكلم من إزالة شيء هذه التسكير قبيحة بجداه سر ماريس رضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزيد من بعض أن هذه كفودة بزو مسرام يزو خاصة بتكلم أن بعض الأحيان بعض الأشياء أن لن يقول حبون غيره أن كفودة بزو هذا سون هذا رات رات هذا في عروجه أن هذا أن بصورة حدود عروجه خا هذا استكشاف بلا عيد هي أي هذا نام رات شد فايز يعني لس أولو بجو كفودة يكون جو بلا شيء قومي جو بجو دي بطلت هيكين دون كفودة هيكين أولو دي بقى هيك بقى تنشر بيكون أي كفوت شعر العلماء كي هم قد يوافين فات يجو كفر يجو من أول علم الله هل بس يكشف من أول لغو جاب تينجي نهتز إذو دين على شو هذي هب عيدو إذو دين على شو يجو كيف مش شاك كيف يهجو علم الله أي حرام الله حتى هي علم الله لغو كفر دون يجو هو جين أول علم الله وأما العيد والتوابع فإنه من الدين الملعون يبقى يزوء وهس نعنى شكور العيد للشوفة ولذلك يجب عليهم تتقدر أن ننهى الناس على ما نقشة هدسة ونعلم أطفال أن تبقى كما بمسجة شكيب بنا درجة يبقى خار عجاني به وبيش به وبيش نقوم شي وجهة قدو جنب رقصوك بيسنة يجب عليهم هيدة أطفال أسخدور الله سنتك في البشر حتى وحق بحق بذكره وبطوط بذكره في الله سنتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين اللهم أعلي راية الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أعلي كلمتك الحق اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمتك اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اقتل من خذل الدين اللهم فك قيد أسرى المسلمين وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.